أنت لسه شيخ ما صرت بعد، إنما أنت فريخ الآن. فأنت إذا قرأت كلام التمية وما فهمته ما تيجي تقعد تتمسك فيه وتقول فلان قال كافر فلان قال مسلم، لا اتركه يا أخي في مين يفهمه. لكن اقرأ كتبه فتاوى ما شاء الله 30 مجلد وأكثر إلى آخره، فستفهم هناك علما مستقى من الكتاب والسنة. نعم يعني أنا قرأت الموافقة. نعم قرأت الموافقة. أنا موافقة ساقي الأول كامل ونص الثاني كمان هذا معلش ما أنا بدي أقول لك على نفسي. معلش معلش كيف الشر موافقة؟ الموافقة مطبوع في 11 مجلد، هذه طبعا ممسوخة من الموافقة. إيه اقرأ الطبعة ال 11 مجلد هي موجودة. هذول اللي بورجوك ولا مؤاخذة بالخط الأحمر شوف واقرأ، ادعك من هذه الأشياء واقرأ الكتاب من أول لآخر. أنا بسأل صاحبك إياد صاحبنا إن شاء الله، لأن لما قال إنه في بيان تبيت الجهمية ونزلنا بيان تبيت الجهمية القسم المطبوع منه مجلدان 1300 صفحة، قرأت غير الصفحات التي علمت لك عليها يا إياد؟ بس ما ما يا ابو الحارث نحن خلينا نفشخله كمان. تفضل قرأت ايش؟ يعني الله عز وجل أوصانا. اسمع يا اخي قرأت ماذا؟ قرأت في الموافقة يعني تقريبا ثلثين وأكثر من ثلثين بشكل من أول صفحة لآخر. وجدت كلام وكنت أنا قاري ردود ابن اللي ردوا عليه ابن تيمية. والواحد لازم أني صراحة لأن أنا قرأت وجدت فيه له كلام يعني بتبادر لديه أنه فعلا يقول بحوادث الأول إلها. فأنا هون بدنا نستوضح الأمر من هذا الشيء. هذه كلها هذه المسألة كلها وجبنا الكتاب وجبنا اللي رد على الكتاب. الله أكبر هاي هي المسألة كلها وانتهينا منها. الله يهديك انتهينا منها. فيعني انت ما لك انت انتهينا منها. كلامه ان كان مفهوما فهات ما هو الذي فهمته. انا بدي اقول لك شو اللي فهمت منه. فهمت منه انه بيقول بانه العالم قديم بالنوع، يعني العالم هذا في كان قبل عالم نعم، واهلهم جرى الى ما لا بدايه، وهذا بيتعارض نعم. انتهي الكلام. انا اللي قلت هذا الكلام. كما انا بدي اقول لك شو اللي فهمته. لك فهمت هذا انتهينا منه. نعم. قلنا هذا كلام هو بيقوله حوادث لا اول لها. نعم. هاي معناها شو الحكم؟ ما من مخلوق الا وقبله مخلوق. كويس. نعم. هذا القول قلنا انه ابن تيمية لما بيقول بحوادث لا اول لها يحكم بانه كل مخلوق أو مسبوق. نعم. بمخلوق قبله. نعم. طيب فهو لا يقول بقدم يعني مع الله، لا يقول بأن مع الله خالقا آخر. أيوه. نعم. فول بالك. فإذا هو يقول بكلام قلنا نحن آنفا صح الكلام اللي انت قلته. اسمح لي هذا اللي فهمته انا من لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. شباب معلش اتحملنا معلش. صحيح يعني هو مصارع ملاكم هذا هو الشباب. هذا هو الشباب يا اخي. بس احنا لسنا في ملاكم اعتبارك المثل علم. بسم الله هنيئا. ابن تيمية يقول بحوادث لا اول لها، نحن قلنا ان هذا رأي له لا نتمناه ونرده لانه يخالف اول ما خلق الله. ايوه هي انت ذكرته ان انا قرأت. ما لشي انا عارف انك مطلع على كلام ابن تيمية ومطلع على كلام تلميذ البار به، لكن ما عم تظهر تميز يا ترى هذا هو الصحيح ولا. أنا جيت عشان أميز. جزاك الله خير. المهم فكلامه غير معقول وله منقول، ولكن ماذا وراء ذلك؟ وراء ذلك أنه قال رأيا خالف فيه ما نعتقده نحن. فنحن نسألك الآن